بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير، تقبل الله منكم صالح القول والعمل. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبتي ووجودي فضيلة الشيخ، معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، يصحبنا مجيبا عن استفساءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله وولده، وأن يتقبل صالح عمله، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله، وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. بارك الله فيكم، نرحب بكل الإخوة والأخوات. ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه، فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى، أبدأ هذه الحلقة مع الشيخ بمجموعة من الأسئلة والرسائل التي وردت على إثر ما تتعرض له فلسطين وتحديدا غزة من إبادة جماعية واعتداء غاشم. هذا الأخ جهاد يقول: لم يمر على تاريخ الشجاعية في شرق غزة مجزرة كهذه المجزرة، ولا بلاء وجلاء كهذا البلاء. ما يحدث في الشجاعية الآن إبادة جماعية، نسأل الله عز وجل السلامة. ويقول آخر: أقاربي يؤكدون وجود مئات الشهداء على جانبي الطريق، وكانوا يتعثرون بهم من كثرتهم عند جلائهم، وهناك من المصابين من يصرخ ولا أحد يستطيع إسعافهم. وهنا يقول إن المصادر الطبية تقول حتى الآن أكثر من 60 شهيد، وقد يفوقون أو قد يصلون عدد مرشح إلى أن يصل إلى 200 شهيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا يقول: غزة تسقط الآن مدرجة بدمائها. وهذا آخر يقول: نناشد مناشدة عاجلة جدا لإخواننا المسلمين، آلاف النازحين منطرحين حول مشفى الشفاء على الأرض، من استطاع توفير ملبس أو مأكل أو مشرب فليتوجه إلى الشفاء. هذه النداءات معالي الشيخ التي تصلنا من إخواننا، وهم يطلبون النصرة ويعرضون حالهم المأساوية التي تسبب بها أولئك الصهاينة الظالمين المعتدين، على مرأة ومسمع وممالأة واستحسان من يفترض فيهم أن يوقفوا هذا الأمر وينصروا إخوانهم. تعليقكم على الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ما يحدث في غزة المناضلة ما من شك أنه فاق كل تصور وفاق كل إبادة عهدة، فهؤلاء أشخاص عزل مسالمون يقصفون بالطيارات وبالمدافع، والإحصائيات حتى الآن القتلى تجاوزوا 400 قتيل، فضلا عن الذين هم تحت الأنقاض وعن الجرحى والمشردين. فالخطب في غزة خطب جلل، وليس غريبا أن يكون هذا الموقف من اليهود الذين عرفوا بعدائهم للإسلام وأهله منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يستغرب أن تقف بعض الجهات التي تنادي بالسلام وتزعم حماية بني البشر وتقيم الدنيا وتقعدها إذا تعدي على شخص من أبناء جلدتهم أو ينتمي إلى دولهم، ولكن أن يبادى شعب بأكمله فتهد بيوتهم وتقتل نساؤهم وأطفالهم ورجالهم، لا فرق بين كبير وصغير، فإنهم يقفون موقف المتفرج، حتى أنهم لا يصدرون ولا حتى قرار من الجهات الفاعلة، بل ولا حتى بيان يستنكر مثل هذه الأمور. ومن ثم فالواجب على المسلمين أن يهبوا لنجدة إخوانهم في غزة وفي فلسطين عامة، لأنهم الآن في محنة ولا تفوقها محنة، ولعل بذل المال أقل ما يكون. صحيح. الذي لا يستطيع نصرتهم بنفسه فلا أقل من أن ينصرهم بماله، ومن لا يستطيع بماله فبلسانه وبقلمه وبجهده. ينبغي أن تتضافر الجهود وأن يكون الناس يدا واحدة في نصرة هؤلاء والوقوف إلى جانبهم ومد يد العون لهم. وعلى الإخوة في غزة وفي فلسطين عامة أن يصبروا ويصابروا ويحتسبوا ما أصابهم عند الله عز وجل، فهم مجاهدون وهم خط الدفاع الأول عن الإسلام وأهله ولا سيما عن بيت المقدس. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. أستأذنك معي أم خالد، تفضلي. سالم معي، تفضل. تفضل يا أخي سالم. معنا سالم. طيب تفضل يا سالم. تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول إذا كان مثلا أحد اسمه، إذا كان لي أحد إذا مثلا سرق وهي ألم، إذا سرق وهو كما يقول، نعم، إذا سرق بعض الأشياء مثلا، نعم، إن أصحابي يعلمهم يعلم. إذا سرق الشخص بعض الأشياء من أصحابي يعرفهم، يعني من أناس يعرفهم. إيه. أيوة. أصحاب ما يعرف. وفي أصحاب ما يعرف. وفي أحد لا يعرف أصحابهم. لا لا، أصحابي سرق من أصحابي يعرفهم، أصحاب ما يعرفهم. طيب كيف يتصرف؟ ويعلم بالحكم. ويعلم بالحكم. نعم، لكن ما يعلم ان لابد ان الاشخاص هذول يسافرونه، يعني. نعم. طيب السؤال ابو تسمع اجابه اخوي سالم ان شاء الله تعالى، اجابه مفصل حول الامر. ام ابراهيم تفضلي. ام ابراهيم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي يا اختي. هل الكدرة إذا اتصلت بعدها الصفرة؟ طيب شكرا لك يا إبراهيم. معي متصل أبو عبد الله من فرنسا. نعم، تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أقوم بسؤال، وجه سؤالي للشيخ وأطلب منه تفضل أن يتكلم عن كل حكام العرب الذين هم خامدين وجامدين، لا يتكلمون حتى ولو يقومون بمظاهرات، وكذلك يساعدون الشعوب ويفتحون المعابر للشعوب، لكل الشعوب للذهاب لغزة والجهاد في سبيل الله لغزة. هذا اليهود لن يقبلون ولن، لأنهم تدون لنا الكناية منذ مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يحقدون علينا أشد الحق. والله أنا أرى يوميا أبكي يوميا في شعب غزة. لا حول ولا قوة لنا أن نصبر ونطلب من الله سبحانه عز وجل في هذا رمضان أن يهزم اليهود. آمين. أن يهزم اليهود وكل من يمد لهم يد المساعدة، وخصوصا من العرب. يا عرب، لئن تسمعوا حديثي قوموا فإن الله معكم، قوموا فإن الله معكم، فإذا في قلوبكم إيمان فإن إخوانكم في غزة يموتون. يا عرب اتقوا الله، فإن تموتوا فوق الأرض تأكلون وتشربون، فإخوانكم في غزة لا يجدون أفطارا حتى إنهم يطلبون إلا السلام، ولكن لا يكون لهم سلاما. يا أهل العرب، يا شيخ قل كلام الحق لهم، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه، قل وادعوا لهم. نعم رحمك الله. بارك الله فيك. شكرا أخي أبو عبد الله من فرنسا. معي متصل. طيب أعود لكم معالي الشيخ، وهذا سؤال الأخ الكريم سالم يسأل: إذا كان الإنسان قد سرق من أناس يعرفهم وأناس لا يعرفهم وهو يعلم بالحكم وتاب ويريد أن يكفر عما مضى، كيف يعمل وخاصة مع من لا يعرفه من الناس ولا يعرف عنوانه، وكيف يرجع حقه إليه؟ من المعلوم أن من شروط التوبة في حقوق الآدميين هذا الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العود، أن يوصل الحق إلى صاحبه أو أن يتحلل منه. وما سأل عنه السائل وذكر أن هذا السارق يعرف بعضهم ولا يعرف البعض الآخر، أما من يعرفهم فعليه أن يرد ما سرق إليهم أو أن يتحللهم إذا كان غير قادر على رده بعينه أو بقيمته، لأنه ربما يكون قد استهلك. نعم. فيتعذر عليه رد عينه فيرد قيمته، وإذا كان غير قادر على رد قيمته فليتحلل منهم أو أن يطلب منهم تأجيل رد قيمته إلى أن يوسع الله عليه ويتمكن من الرد، ولا يجزئه غير هذا. والبعض دائما يقول: أنا لا أريد أن أخبرهم أو أن يعلموا بي لأنني بذلك سأكون محرجا، أريد أن أتصدق بما أخذت منهم. هذا لا يكفي ولا يجزئ، فلا تتصدق بمال غيرك. لكن إذا كنت تخشى أن يلحقك نوع من النقد إذا عرفوا أنك أنت السارق، فأعد هذا المال عن طريق شخص آخر، يعني بأسلوب من الأساليب الذي يوصل المال إلى أهله، وفي نفس الأمر تنجو أنت من الحرج. نعم. وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال وهم الذين لا يعرفهم السارق، فإذا بذل جهده في معرفتهم أو معرفة ورثتهم ولم يستطع، فإنه يتصدق بذلك الذي سرقه بعينه إن كان موجودا ولم يتغير، أو بقيمته يتصدق به على ذمة أولئك. نعم. بحيث لو علمهم يوما من الأيام فإنه يخبرهم بأنه قد تصدق به، فإن قبلوا بذلك وإلا أعاد المسروق إليهم أو قيمته وكان أجر التصدق له. بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ أبو عبد الله من فرنسا تكلم وأشار إلى أشياء أشرت إليها في بداية حديثكم معالي الشيخ. هو أشار إلى قضية فتح المعابر، فك هذا الحصار الكبير الذي يفرض على غزة من سنوات، وهم أشبه ما يكونون بسجن كبير، يمنع عنهم الطعام والغذاء وكذلك الكساء، وبل إن الأمر يصل في أحيان كثيرة إلى انعدام الدواء في هذا المكان الذي يضم أعداد كبيرة جدا من الفلسطينيين. ما عبر عنه أبو عبد الله لا شك أنه شعور عامة المسلمين، ربما هو استطاع أن يعبر بأسلوب لا شك أنه مؤثر، وعن طريق وسيلة وسائل إعلام تسمع ولها وجودها، ولا شك أن مثل هذا التعبير ومثل ما تكلم بهذا الشخص له أثر في إذكاء هذه المشاعر، وإن كانت قد بلغت حدا أعلى فما من شك أنه شعور طيب، وهو أقل ما يعبر به الإنسان. لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعف النطق إن لم تسعف الحال. وكما ذكر فإن الأمر لا ينبغي أن يقتصر على المشاعر وعلى الشجب، لأن المسألة في حاجة إلى عمل من العرب مسؤولين وشعوب سياسيين وكتاب، الكل ينبغي أن يقوم بدوره الذي يستطيع، ولو أن الجهود تكاثفت وقام كل بدوره لاستطاعوا أن يقفوا وقفة قوية في وجه هذا العدوان الغاشم، ولا استطاعوا على الأقل تحجيمه أو إيقافه. ومحو بعض الآثار التي خلفها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم عن الشيخ. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا. حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وحيا الإخوة والأخوات. بارك الله فيكم. الأخت أفراح تسأل عن حكم دفع الزكاة للجمعيات الخيرية وخاصة جمعيات رعاية الأيتام. الجمعيات الخيرية هي في الجملة مأذون لها من قبل الجهات الرسمية، ويقوم عليها أشخاص نحسبهم والله حسيبهم ثقات، ولديهم دراسات من غيرها، وهناك ملفات توجد عند هذه الجمعيات، فالدفع إليها تبرأ به الذمة إن شاء الله. بالنسبة للأيتام، اليتم في حد ذاته ليس سببا لدفع الزكاة، يتيم فقيرا فإن الزكاة تدفع إليه، وإن كان اليتيم غير فقير فلا تدفع الزكاة إليه. ومن ثم فما يعرف بجمعيات الأيتام هذه ينبغي أن يفرق بين أيتام أغنياء أو هم خليط من هؤلاء وأولئك، وأيتام فقراء، فإن كانت لأيتام أغنياء فلا تدفع، وإن كانت لجمعية لأيتام فقراء فتدفع، وإن كان فيها هذا وذاك فإنه يخص بها الأيتام الفقراء من نعم. هؤلاء. بارك الله فيكم معالي الشيخ. تسأل كذلك عن من انتشر وعبر وسائل التواصل الاجتماعي على الحث على الصدقة كل يوم في العشر الأواخر لتوافق ليلة القدر، وإذا كان هناك صدقة وكل يوم بمبلغ مختلف يتصدق الإنسان. أعمال الخير في رمضان مطلوبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، وكان أجود من الريح المرسلة، والتصدق هو باب من أبواب البر، وهو مطلوب في هذا الشهر كما في غيره، ولكنه يتأكد في هذا الشهر ويعظم ثوابه. لكن ما ينتشر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من أنك تصدق في كل ليلة حتى تصيب ليلة القدر ولا سيما في هذه العشر، هذا ليس عليه دليل وليس له أصل، وهو أقرب إلى أن يكون بدعة من أن يكون سنة، ومن ثم لا يدعى إليه. ليس معنى ذلك، وكما أسلفت قبل قليل، التصدق مطلوب ونقول تصدقوا في الليالي وفي الأيام، لكن أن نقول نتصدق في هذه الليالي العشر في كل ليلة حتى نصيب ليلة القدر، هذا أمر غير مشروع، ومن ثم لا يتوجه نشره. بارك الله فيكم معالي الشيخ وحسن إليكم. هنا سؤال من الأخت سمو المرام تقول: هل إذا تعمدت تجاهل ما يحدث في غزة الآن بالابتعاد عن مصادر نقل الأخبار والصور، لما يصيبني من هم وألم لما أشاهده من هذه المشاهد القوية، أكون آثمة وأكون قد تخليت عن الشعور بمصاب إخواني والعيش وعيش ألمهم؟ قضية أن يتابع الإنسان هذه المظاهر، وبخاصة إذا كان ينزعج كثيرا منها، ليس هذا في حد ذاته مهما، وإنما المهم أن يبذل الإنسان ما يستطيع. نحن في حاجة إلى عمل، إلى مد اليد بالعون، ومن لا يستطيع أن يمد يده بالعون فيستطيع أن يدعو الآخرين، ويستطيع أن يكون واسطة لنقل هذه المساعدات للجهات المخولة من قبل الدولة لإيصالها إليهم. أما الإنسان أن يقال عليك أن تتابع هذه المظاهر وتتابع هذه الصور، ولا شك أن كلها يثير المشاعر ويثير الحزن بل ويفطر القلب، فليس الإنسان مأمور بأن يجلب لنفسه الحزن، لكن هو مأمور أن يشعر بألم إخوانه المسلم، أخو المسلم لا يسلمه، فلا بد من هذا، لأن الإنسان إذا تخلى عن إخوانه وجعل أمره منحصرا في محيطه الخاص فإن هذا نوع من التخلي عن المسلمين، ولا يكون عمل بقوله عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. نعم العمل هو الأهم، لكن أيضا أن يحس الإنسان بألم هؤلاء في نفسه، ثم الدعاء لهؤلاء والدعاء لهم بظهر الغيب، وبخاصة نحن في شهر رمضان وفي أيامه الأخيرة، ولعل الإنسان أن يصيب ليلة القدر فيدعو لنفسه ولأهله ولإخوانه في غزة وفي غير غزة، لعل دعوة تستجاب فتكون سببا لتفريج همهم وإزالة ما بهم. نعم بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أم عبد الرحمن من الجزائر، أختي أم عبد الرحمن تفضلي. نعم تفضلي يا أختي بارك الله فيك. نعم يا أخي أسمعك. السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال للشيخ لو تسمح. تفضلي يا أختي. يا شيخ ما حكم تركيب الرموش الصناعية؟ أيوة. سؤال ثاني. اسمعيني من سماعة الهاتف يا أختي أم عبد الرحمن، تفضل السؤال الثاني. نعم تفضلي. لو تسمح يا أخي. تفضلي. ممكن رقم الشيخ؟ طيب الزميل عبد الرحيم ممكن تزود الأخت الكريمة برقم تواصل الشيخ. سؤال آخر. عائشة معي، تفضلي. تفضلي عائشة. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أخوي عندي سؤال للشيخ. تفضلي الله يحييك. المحرم لما كان في العمرة هو واجب، بس لما أدخل مكة وطواف السعي لازم يكون محرم، لأن أحيانا مثلا نضيع بعض، ولا يكون أحسن لما واحد يكون الحالة. بس الشيخ يعني في طواف السعي لازم المحرم بعد يكون معي ولا لا؟ تسمعين الإجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. تفضلي في سؤال آخر. عندي سؤال اللي هو الصفرة والكبرة بعد الحيض، هل تعتبر فترة بالصيام ولا لا بعد الحيض؟ ها أي. طيب تسمعين الإجابة، شكرا لك يا أختي. وأعود لكم معالي الشيخ. وسؤال الأخت الكريمة عائشة هو شبيه بسؤال أختنا الكريمة قبل قليل، الأخت أم إبراهيم تسأل عن الكدرة إذا اتصلت بصفرة هل تعتبر منها، وكذلك الأخت الكريمة عائشة تسأل عن الصفرة والكدرة بعد الحيض. السؤال عن العادة الشهرية وعن الكدرة والصفرة وما يحصل كثير في هذه الأيام بالذات في شهر رمضان، وهو كثير من الأخوات وليس غريبا، ف هو تعايشه النساء جلهن، وهن يمثلن نصف المجتمع، ومن ثم هذا الموضوع هو جدير بأن يدرس دراسة متوسعة، وبخاصة من قبل المتخصصين في أمراض النساء وفي ما يتعلق بهذا الجانب من الأطباء والطبيبات وبمشاركة من الفقهاء، لأن التساؤلات كثرت، ويبدو أن الاضطراب فيما يتعلق بالدورة الشهرية بالنسبة للأخوات كثر، وأصبح من الصعب أن يضبط، وذلك بسبب الهرمونات التي تتناولها الأخوات، الهرمونات العلاجية وتناول حبوب منع الحمل أو الموانع الأخرى الطبيعية وغيرها، ثم أيضا الأغذية التي يتناولها الناس اليوم، ومن المعلوم أن نسبة كبيرة من الهرمونات توجد في هذه الأغذية، مما أدى إلى ارتباك الأخوات وإلى تغير كبير فيما يتعلق بالدورة الشهرية. ومن ثم فأنا أدعو من هذا المنبر كل قادر على أن يساهم في هذا الجانب في إعداد دراسة، في عقد ندوة، في عقد مؤتمر لدراسة هذا الأمر، فهو من الأهمية بمكان. وفي الجملة فينبغي على الأخوات إذا وجدنا نوعا من الاضطراب أن يرجعنا إلى الطبيبات، وما قالت الطبيبة بأنه عادة فيعتبر عادة، وما قالت بأنه ليس كذلك فلا يعتبر، وما قالت لا أدري فالأصل عدم اعتباره. ومن المعلوم في مسألة الآن أقل طهر بين حيضتين وأكثر الحيضة، لأن هذا كثير ما نسأل عنه، تقول جاءني الدم بعد 5 أيام أو 7 أيام، أو طال علي الحيض مدة طويلة. وأقول إن الأخذ بالرأي القائل بتحديد المدة الزمنية لأقل الطهر، وهو ما حدده جمع من العلماء بأن أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، فما جاء المرأة دون 13 يوما يعني بعد مضي أسبوع أو أكثر أو أقل فإنها لا تعتبره شيئا. وأيضا ذهب هذا الفريق الذي حدد الطهر، حدد أقله ب13 يوما، إلى جعل حد أعلى للحيض وهو 15 يوما، فما زاد على ذلك لا يعتبر. أيضا هو ضابط وله مستند شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة إنها تجلس شطر عمرها لا تصلي، وشطر الشهر 15 يوما، فيمكن أن يستأنس بمثل هذه الضوابط التي وضعها بعض الفقهاء. وفي الجملة، والأخت سألت عن الكدرة، وأنا أحببت أن أتوسع لأن الأسئلة كثيرة، والأخوات جلهن يشكون من هذا الأمر ومن هذا الاضطراب، فأقول بالنسبة للكدرة إن كانت بعد الطهر فلا يلتفت إليها إطلاقا، لما جاء في حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وفي بعض الألفاظ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. وأما ما كان في مقدمة الحيض، فإن كان قبل الحيض بأيام 4 أيام وخمسة أيام فلا تلتفت إليه، وإن كان قبله بيوم أو يومين وصحبه آلام الدورة فهو من الدورة. بارك الله فيكم مضيت شيخ. أبو زياد يسأل عن أجزاء الطحين في زكاة الفطر. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من قوت البلد في عهده، من التمر والزبيب والشعير والأقط والبر. لكن أنا ألاحظ أن البعض، وهذا تردنا أسئلة حوله، كثيرا ما يسألون عن الطحين، وربما المنطلق منطلق مادي، لأن الطحين أرخص ومن ثم يعمدون إليه. الإنسان يقدم صدقة، لا نقول بأنه غير مجزي، هو مجزي، لكن ينبغي على الإنسان أن يقدم من غالب قوته، يقدم الأفضل، لأنه يقدمه لله عز وجل. والغالب في بلادنا بالذات الأرز، فدفع صدقة الفطر من الأرز هو أفضل لا شك، لأنه هو غالب قوت البلد، وكل أهل بلد يدفعون مما هو غالب قوتهم. نعم، بارك الله فيكم مضيت شيخ. الأخت عائشة تسأل عن المحرم، تقول أعلم أنه يعني واجب في سفر المرأة وفي عمرتها، لكن هل يكون مصاحب لها في طوافها وسعيها؟ أولا بالنسبة للمحرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسافة يوم وليلة إلا ومعها محرم، فهذا المراد به الانتقال من بلد إلى بلد، ومن ثم المحرم مطلوب. إلا أني لا أرى ضرورة له إذا قامت حاجة ماسة بالنسبة للمرأة إن كان السفر عن طريق الطائرة. نعم، فأنا أرى أن السفر عن طريق الطائرة المحرم مطلوب، لكن ليس بأمر واجب، فالأمر فيه أيسر من السفر عن طريق السيارات أو غيرها. نعم. وأما وجود المحرم أثناء أداء العمرة في الطواف والسعي، فهذا لم يقل به أحد من العلماء. المرأة تطوف وتسعى وحدها أن يكون معها محرمها يتابعها حتى لا تزحم وحتى لا يحصل لها حاصل، هذا أمر حسن، لكن هذا ليس بأمر واجب. بارك الله فيكم على الشيخ ماجد. يقول نحن أخذنا عمرة قبل يوم وأحرمنا فيها من المنزل من ينبع، أسأل الشيخ هل يجوز ذلك وهل تجزئنا، وإذا لا وإذا عملنا غير صحيح ماذا يجب علينا؟ هل ما أدري هل هم قبل الميقات أو بعد الميقات، فإن كان مكانهم بعد الميقات فإن إحرامهم صحيح، وإن كان قبل الميقات فإن إحرامهم صحيح لأنهم أيضا سيمرون بالميقات. صحيح. فعلى كلا الاحتمالين إحرامهم صحيح. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير الجزاء. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكر الله لكم وللمشاهدين والمشاهدات، ونوصي الجميع بالدعاء في هذا اليوم وفي هذه العشر المباركة وفي هذا الشهر المبارك، وإقبال الفطور خاصة نحن الآن في إدبار هذا اليوم وإقبال الليل، يدعون لأنفسهم ولأولادهم ولأسرهم وللمسلمين، ويخصون أهل غزة وأهل سوريا بمزيد من الدعاء، وأهل العراق لأنهم الآن في محنة، فهؤلاء وغيرهم في حاجة إلى من يدعمهم بالدعاء في المقام الأول وبمد العون في المقام الثاني، ونسأل الله للجميع القبول. شكر الله لكم معالي الشيخ، اللهم أمين، بارك الله فيكم، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك.